بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله في جامعه في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: سورة الذاريات. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سلام عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة أنه قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد، فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ قال: فقلت: على الخبير سقطت. إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، ثم خرج يريد جبال مهرة، فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه، واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر الذي سقاه. فرفع له سحابات، فقيل له: اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له: خذها رمادا رمددا، لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليه من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه الآية. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان، ويقال له الحارث بن يزيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عاد كما لا يخفى هم قوم هود، وقصتهم معروفة في كتاب الله وتكررت في القرآن الكريم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى آتاهم أجساما عظيمة التي لم يخلق مثلها في البلاد، وزادكم في الخلق بسطة. كانت لهم أجسام عظيمة، ولهذا لما جاءهم العذاب قال الله عنهم جل على أن أجسام كأنهم أعجاز نخل، إيش؟ خاوية، طوال طوال، يعني كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن حباب قال حدثنا سلام بن سليمان النحوي أبو المنذر قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد الحديث السابق اسناده حسن، اسناده حسن. نعم، قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن حباب قال حدثنا سلام بن سليمان النحوي وأبو المنذر قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري أنه قال: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رأيت سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، فذكر الحديث بطوله نحو من حديث سفيان بن عيينة بمعناه، ويقال الحارث بن حسان. يعني في هذا الحديث، في الرواية الأخرى هذه، بين اسم الصحابي الذي أبهم في السند الأول. نعم. قال رحمه الله: سورة الطور. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد ورشدين بن كريب أيهما أوثق، قال: ما أقربهما، ومحمد عندي أرجح. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال: والقول عندي ما قال أبو محمد، ورشدين أرجح من محمد وأقدم، وقد أدرك رشدين بن عباس رضي الله عنهما ورآه. نعم، على كل حال الإسناد ضعيف، إنما يعني التفسير يعني تفسير قد يكون تفسيرا صحيحا إن كان الإسناد ضعيف، لأنه جاءت بعض الآثار في كتب التفسير تشير إلى هذا المعنى، وهي أن قوله تبارك وتعالى وأدبار السجود يشير إلى النافلة، النافلة ومنها نافلة المغرب، ومنها نافلة المغرب فإنها أول نوافل الليل بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب، ونافلة الفجر في قوله تبارك وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، إدبار النجوم. فكون هذه الركعات الأربع تدخل في الآية فهذا يعني غير بعيد، هذا ليس ببعيد أنها تدخل، وإن كان في صحيح البخاري قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى وأدبار السجود قال هو التسبيح بعد الصلاة، والتسبيح ويشمل هذا، لأن التسبيح قد يطلق على النافلة، التسبيح يطلق على النافلة، ويطلق أيضا على التسبيحات المعروفة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر. ومرة كما مر معنا في الترمذي ذهب النبي إلى بني عبد الأشهر وصلى بهم المغرب فقاموا يتنفلون، فقال النبي لهم هذه صلاة البيوت، هذه صلاة إيش؟ البيوت، يعني الركعتين بعد المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: سورة النجم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق، فأعطاه الله عز وجل عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله. فرضت عليه الصلاة خمسا، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. قال ابن مسعود: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: السدرة في السماء السادسة. قال سفيان: فراش من ذهب. وأشار سفيان بيده فأرعدها. وقال غير مالك بن مغول: إليها ينتهي علم الخلق، لا علم لهم بما فوق ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أعد بس هذا المتن، المتن بس شو المتن؟ المتن بس أنا لما بلغ قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق، فأعطاه الله عز وجل عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله، فرضت عليه الصلاة خمسة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. قال ابن مسعود إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال السدرة في السماء السادسة، قال سفيان فراش من ذهب، وأشار سفيان بيده فأرعدها، وقال غير مالك بن مغول إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك. على كل حال حديث رواه مسلم في الصحيح، وفيه يعني تنبيه على فضل هذه الثلاث صلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة قد يكون المراد بها آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر السورة، أو قبلها الآية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض. وفيها أيضا في الحديث قال وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا. المقحمات يعني الكبائر، المقحمات هي الكبائر وهي الموبقات، لكنه اشترط شرطا ثقيلا، قال لم يشرك بالله، ايش لمن لم يشرك بالله. والشرك هذا يشمل الشرك الاكبر والشرك ايش الاصغر، الشرك الاكبر والشرك الاصغر. وفيه يندرج حديث الرجل الذي نشر له 99 سجلا، فقيل له اتذكر حسنه؟ قال لا اذكر. هاب أن يتكلم، قال ما أذكر، لا أذكر شيئا. فخرجت بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة الميزان، فطاشت تلك الصحف التي فيها السيئات. قال ابن القيم وغيره هذا لمن حقق التوحيد، هذا لمن حقق التوحيد ولم يشرك بالله، ولم يشرك بالله شيئا. وقال عليه رحمة الله إن قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فيها التنبيه على أن من اجتنب الشرك كله ظاهره وباطنه كفر الله عنه الذنوب جميعا حتى الكبائر. اجتنب الشرك كله كفر الله عنه ذنوبه كلها، وهذا يدل على فضل التوحيد، هذا يدل على فضل التوحيد. ولهذا جاء في الحديث كما لا يخفى عليكم في صحيح مسلم أن الرجل إذا توضأ ثم قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الآن الصائم يدخل من باب الصائمين، وهكذا سائر الأعمال، لكن هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهذا يدلك على فضل التوحيد، يدلك على فضل التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال سبحانه وتعالى وكلمة الله هي العليا، وهو التوحيد، كلمة الله هي العليا وهو التوحيد. هذا الحديث يكون يدخل في أبواب فضل التوحيد، أبواب فضل إيش؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. لهذا رواه البخاري، رواه البخاري ومسلم. فالذي كان قاب قوسين أو أدنى هذا جبريل عليه السلام، وقد وهم شريك بن عبد الله بن أبي نمر في بعض روايات البخاري وقال دنا الجبار، وهذا وهم منه. والصواب أن المراد به بقوله فكان قاب قوسين هذا جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، المقصود به جبريل كما قال ابن مسعود وكما قالت عائشة أيضا في الصحيح. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي أنه قال لقي ابن عباس رضي الله عنهما كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس إنا بنو هاشم، فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، فقال مسروق، فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري، قلت رويدا، ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل عليه السلام. من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل عليه السلام لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق. قال أبو عيسى وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث، وحديث داود أقصر من حديث مجالد. نعم، الحديث في البخاري ومسلم، لكن ليس فيه أول الحديث أن ابن عباس قال لأبي، إنما فيه على طول عن الشعبي عن مسروق كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة 3 من تكلم بواحد منهن فقد أعظم على الله الفريا. وذكرت منها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن أحدا لم ير الله سبحانه وتعالى ولا الملائكة، ولا الملائكة، لقوله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فلو كانوا رأوه ما قالوا يؤمنون إيش؟ ويؤمنون به. فلم ير الله سبحانه وتعالى أحد من الخلق قبل يوم القيامة. ولهذا لما قال موسى رب أرني، أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ولهذا ما جاء في الأحاديث أنه قال رأيت ربي، هذه رؤيا يعني منامية، رؤيا رموز يرمز بها. أما رؤية الله كما قالت عائشة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى، أن أحدا لم ير الله سبحانه وتعالى. وأما يوم القيامة فقد أجمع أهل السنة على رؤية المؤمنين لربه، كما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون ربهم في الجنة، يرونه يوم القيامة وفي الجنة، وأعظمهم منزلة هو الذي يراه في الجنة رؤية مستمرة، يراه في الجنة رؤية مستمرة. ومما يدل على يعني ما ذكرته رضي الله عنها على أن المراد به جبريل وليس النبي، قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، إننا نقرص ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق إيش المبين. من المقصود به السياق يدل على أن المرء من هو؟ جبريل. المرء هو جبريل عليه السلام. واستدلال عائشة كله استدلال صحيح رضي الله عنها وأرضاها، بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان، حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي أنه قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قلت: أليس الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يا عادل الإسناد. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني الظاهر أن الحديث فيه وهم من الراوي، حكم بن أبان قال الحافظ صدوق له أوهام. وعلى كل حال شيخ الإسلام نقل الإجماع، إجماع الصحابة على أن النبي لم ير ربه بعينيه التي في رأسه عليه الصلاة والسلام، إنما هذه الرؤية رؤية قلبية، رؤية كما جاء في الأحاديث الأخرى، رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. لكنه في صحيح مسلم قال: رآه بفؤاده مرتين. قال رآه إيش؟ الحديث نفسه في صحيح مسلم، لكنه في مسلم قال: رآه بفؤاده مرتين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل. رأى إيش؟ رأى جبريل. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وأبو نعيم عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رآه بقلبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. هذا اللي في الصحيح، أو بقلبه. عاد الإسناد. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وابو نعيم كلهم عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. جيد، إسناده جيد. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون كلاهما عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عما كنت تسأله؟ قلت: أسأله عن كنت أسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقال قد سألته فقال نورا أنا أراه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. في هذا رواه مسلم الصحيح. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بارك رواه ابن جرير أيضا في التفسير. المقصود أن المراد بالرؤية هي رؤية جبريل في الآيات يعني. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث زكريا بن إسحاق. إلا من حديث زكريا، لا نعرفه إلا من لا حديث. نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. هذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أن الآية كبائر الإثم، المقصود بكبائر الإثم الشرك، مقصود بكبائر الإثم الشرك. وقد جاء هذا في التفسير أيضا عن زيد بن أسلم وغيره، بدليل أنه قال بعدها والفواحش، فواحش كبائر الذنوب يعني الزنا فهذا ما يؤكد ما ذكرته آنفا من أن اجتناب الشرك هو سبب لتكفير الذنوب كلها، سبب لتكفير الذنوب كلها كبيرها وصغيرها. إذا اجتنب الشرك كله غفرت ذنوبه كلها. وهذا أيضا جاء في الآية الأخرى في سورة النساء الذين يجتنبون إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الشرك سبب لتكفير الكبائر، واجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، سبب لتكفير الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة القمر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا في الصحيحين، وهو من الآيات الحسية التي أعطاها الله عز وجل لنبينا، وإن كانت الآية العظمى والكبرى التي تميزه الله بها هي القرآن الكريم، ولكن هذا من الآيات الحسية، ومع ذلك لم يؤمنوا، مع أنهم رأوا أن القمر انفلق فلقتين، مع ذلك لم يؤمنوا. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فشق القمر بمكة مرتين. فشق ولا انشق؟ فانشق. نعم. فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر، يقول ذاهب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، وهذا جوابهم، قالوا هذا سحر سحر أعيننا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قال مبينا يعني أن الآيات هذه انتهى، لا لا انتهى يعني انتهى كونها يعني المعجزات التي الأنبياء لم تكن واضحة كثيرة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا انتهى، ولأنهم لو أنهم جاءتهم آية ولم يؤمنوا يعني الآيات التي لا جاء جاءهم العذاب، عذاب الاستئصال، يستأصلون استئصال. فالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية: الله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم نبينا محمد، لا إله وما نريه من آية ها؟ وما نريه من آية لا، الآية. الآية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يعني يبين أنه لا يجيب، ها، لأن الذين أمم قبلهم لم يستجيبوا لهذا. ها، على كل حال الله يأتي بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا في البخاري ومسلم. نعم، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا كذلك إسناده صحيح. نعم، قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن مجاهد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. روى بعضهم هذا الحديث عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم فذكر نحوه. نعم، قال: حدثنا أبو كريب وأبو بكر بندار كلاهما قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءت مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم في الصحيح. نعم، قال رحمه الله: سورة الرحمن. قال: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. اللهم صل وسلم. على كل حال، إسناده فيه ضعف لكن له شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن جرير والبزار والدارقطني، ولهذا صحح السيوطي إسناده، صحح السيوطي إسناده لعله لأجل هذا الشاهد. نعم. قال رحمه الله: سورة الواقعة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري، ومسلم، وفيها التنبيه على فضل قيام الليل، على فضل قيام الليل، وأنه من أسباب أن يكون الإنسان بفضل الله من أهل هذه الجنان التي يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هذا خاص، مو بالعام لكل أحد، لا، بدليل أنه قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومما يدل على أن هذا خاص بأنه قال بعدها: جزاء فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا، هذه منزلة أخرى دون الأولى، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، نزلا إيش؟ هذه دون المنزلة التي قبلها، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن شئتم فاقرؤوا، وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه وهذا كذلك في الصحيح. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا رجزين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وفرش مرفوعة. هنا بس في تنبيه على قوله الجنة ما فيها شمس، الجنة ليس فيها شمس، فليس المراد بالظل هذا هو الظل دون ايش؟ دون الشمس، لا، الظل هذا امر فيه من المتعه، فيه من المتعه وفيه من السعاده ما يعني يكون يعني من نعيم اهل الجنه ما يكون. ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ايش؟ ظل. هذا الظل هو بدون الشمس، لا، ظل خاص يظل به عز وجل عباده الموحدين المتقين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن هيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث رشدين. وقال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث وارتفاعها كما بين السماء والأرض، يقول ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات، والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. على كل حال، حديث فيه في إسناده ضعف، والذي يظهر والله أعلم أن قوله فرش مرفوعة إشارة إلى عظم أجسام أهل الجنة، إشارة إلى عظم أجسام، فإن آدم وهم سوف يكون على صورته طوله 60 ذراعا، فيحتاج إذا كان الأمر كذلك لا بد أن تكون السرر إيش؟ الفرش تكون مرفوعة، أن تكون الفرش مرفوعة، هذا الذي يظهر. وهكذا قوله وسرور إيش في سورة الغاشية، فيها عين، فيها وفيها سرور مرفوعة هكذا، لأن ليش مرفوعة؟ لأن أجسامهم إيش؟ أجسامهم عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: شكركم تقولون مطرنا بنوي كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. وروى سفيان عن عبد الأعلى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. هذا في الصحيحين من غير وجه، هذا في الصحيحين من غير وجه، عن عدد من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم ابن عمر وغيرهما. نعم، ففيها التنبيه على أن نسبة النعم إلى غير الله هذا قد يكون هو كفر، لكنه قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون كفر أصغر، يكون كفر أصغر. ولهذا قال سليمان لما رآه مستقرا عنده قال: ليبلوني أشكر أم أكفر، أشكر أم أكفر. فقد يكون الكفر بالنعمة وقد يكون الكفر بالله، فمن نسب هذا النعمة إلى الخلق نسبة إيجاد وخلق هذا كافر. أما إذا كان على سبيل فقط الكلام، وأن هذا بسبب، يعني أنه يعني يعتقد أنها سبب، فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء، قال: إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز عمش الرمصة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. الذي يظهر لي والله أعلم أن في قوله أن إن أنشأناهن إنشاء، هذا في الحور ليس في نساء الدنيا، هذا في الحور أنشأهن الله عز وجل إنشاء، أي لم يكن خلقهن مثل خلق الناس. أما نساء الدنيا والرجال فإنهم يدخلون الجنة بعمر واحد، وصورهم على حسب يعني أعمالهم، قد يكون على صورة القمر، وقد يكون على لكن الآية ليست في النساء الدنيا، إنما هي في الحور. في الحور قال أنشأناهن إنشاء، ولهذا مما يدلك على هذا المعنى أنه قال سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدلكم، أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه. وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة فذكر نحو هذا. وأدروني عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي قال حدثنا أبو بكر بن عياش. على كل حال، حديث له طرق، يعني وهو محتمل التحسين، كان ضعيف لكنه محتمل التحسين، ولهذا حسنه غير واحد من أهل العلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.